الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في المناسخات وذكرنا أحوال المناسخات وأنها لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم منه، ورثة الثاني أو من بعده هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف في الإرث. طيب، مثاله يعني توفي الأب عن ثلاثة أبناء ثم بعده توفي أحد هؤلاء، أيوة، عن من بقي، ثم توفي الثاني عن مثلا الثالث، تكون الورثة كلها التركة كلها للآخر المتبقي اللي هو الابن الثالث، بس ما يحتاج نقسم على الأول ثم على الثاني ثم. طيب، الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. سنت مثاله إخوة لهم بنون، يعني مات مثلا أب عن ثلاثة أبناء ثم توفي أحد الأبناء عن زوجة وابنين ثم توفي الثاني مثلا عن زوجة وابن وبنت، فهنا ورث الميت الأول هم الأبناء الثلاثة، ورث الميت الثاني هم زوجته وابنه، ورث الميت الثالث الابن الثاني هم زوجته وابنه وبنته. كل ميت له ورثة مستقلون، لا ما في واحد ورث من مسألتين، كل واحد ورث مسألة واحدة. طيب، الحالة الثالثة أن يكون الثاني هم ورثة أو هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيره، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيره. يعني مثلا لو توفي الأب عن زوجته وثلاثة أبناء ثم توفي وثلاثة أبناء من هذه الزوجة ثم توفي الابن الأول عن زوجته وبنته ومن بقي، فهل إخوانه يرثونه وأمه؟ زوجة وثلاثة أبناء ثم توفي أحد هؤلاء الأبناء عن هؤلاء الورثة وعن زوجة وبنت. طيب، نقسم أول شيء ورثة الميت الأول زوجة الثمن والأبناء الباقي. طيب، طبعا مسألة من ثمانية ثمن واحد الباقي سبعة، طبعا تحتاج إلى تصحيح، فتصحيح كيف التصحيح؟ ننظر الرؤوس والسهام، الرؤوس كم؟ والسهام سبعة، إذا بينهما تباين. فماذا نفعل بالتباين؟ نضرب كامل الرؤوس اللي من ثلاثة في ثمانية يعني 24، ثم نضرب السهام فيما ضربت بها مسألتها، واحد في ثلاثة 3 و7 في 3 21 لكل واحد 7. طيب إذا قسمنا مسألة البيت الأول وصححنا، ثم توفي هذا الابن عن زوجته وبنته ومن بقي، فهنا الزوجة هنا هل ترث من أم صارت أم؟ إذن ورث معهم غيرهم واختلف نصيبهم منه. والابن هنا أخ شقيق، وهذا أيضا أخ شقيق، إذن توفي عن أمه وأخوين شقيقين وزوجة وبنت. طيب نقسم هالأم لها سدس، الأخوان الشقة لهم باقي، زوجة لها ثمن، البنت النصف. طيب المسألة من كم؟ 24 سدس 4. طيب ثمن 3 ونصف 12. الباقي كم؟ 4 و3 7 12 19 يبقى 5. طيب هنا في انكسار نصيب الأخوة الشقة 5 و2 بينهما تباين، نضرب الاثنين في 24 سناتج 28. طيب ثم نضرب كل واحد في 2 48، ثم نضرب السهام في المضربة 4 في 2 8 5 في 2 10، لكل واحد 5، 3 في 2 6، 12 في 2 24. طيب الآن سنخرج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ ننظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى 48 و7، 48 و7 بينهما نسبة 4 بينهما تباين. إذن نسبة 7 إذن ما تقبل القسمة على 48. فنسبة 7 ماذا نفعل بها؟ ولا في 24. قلنا 7 لا تقبل قسمة 48. نثبت هذا 48 نضربها في 24، 48 هذه ماذا بينهما تباين، فنضرب 48 في 20 152. طيب ثم نضرب نصيب كل وارث بما ضربت به مسألته اللي هو 48. 3 × 48 144. طيب 7 × 48 هذا متوفى، فنقسمه على مسألتين، على 48 تطلع 7. طيب 7 × 48 كم قلت؟ 7 × 48 متوفى 7 × 48 طيب الثاني أيضا 336. طيب ننتقل إلى الثاني، هنا نضربها في 7. 8 × 7 56. 5 × 7 35. 5 × 7 35. 6 × 7 42. 24 × 7 168. طيب نصيب الزوجة من الجامعة 144 × 56 كم؟ 200. طيب والإخوان 336 + 35 371. أنا 371. اجمعوا هذولي إذا طلعنا 352 فإن الجواب صحيح. ٢٠٠ + ٣٧ + ٣٢ + ٤٢ + ٢٦. 1152. طيب إذا الناتج صحيح. فهذه طريقة المناسخات في المسألة في الحال. بين نصيب الابن والجامعة والزوجة نعم. يعني لو كان مثلا 49. طيب 7 × 49 إذا بينهما توافق في السبع. في السبع. إذا 49 أقسم على 7 7، فالسبع تضربها في 64. تباين تضرب كامل المسألة، توافق تضرب وفقها، ولا كانت مثلا 21 بينما توافق في 7 أيضا 7 × 21 3 تضرب 3 في 24. السلام عليكم. أنا أقرأ حالكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قسمة التركات. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمقصود من تعلم الفرائض هو الوصول إلى معرفة نصيب كل وارث وإعطائه حقه، وهذا يكون بمعرفة فقه الفرائض الذي هو معرفة الوارثين من غير الوارثين ومعرفة نصيب كل وارث، أقصد مقدار إرثه، ومعرفة أيضا الحجب ومن يحجب ومن لا يحجب. فإذا عرفت هذا كله هنا يبقى عليك الحساب، والحساب غايته أن تتعلم كيف تقسم التركة. والتركة لها طرق كثيرة في معرفة قسمتها كيف تقسمها وتوصل كل وتوصل إلى كل وارث نصيبه من التركة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر إحدى هذه الطرق اللي هي طريقة النسبة، مثل يعني مسائل الرياضيات أحيانا تستطيع حل المسألة عن أكثر من طريق، فهذه مثلها قسمة التركة تحلها بأكثر من طريقة. فالذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النسبة تنسب نصيب كل وارث، يعني نصيبه تنسبه إلى التركة وتعطيه نسبته. يعني مثلا لو كانت التركة مثلا 100,000 وخلف المتوفى مثلا زوجة وزوجة مثلا وبنت وأخ شقيق، زوجة وبنت وأخ شقيق، فالزوجة لها ثمن والنصف، نعم، والبنت لها النصف والأخ الشقيق أو الباقي. طيب نأتي إلى الزوجة، الزوجة لها الثمن، تنظر 100,000 ثمن 100,000 12,500 إذن هذا نصيب تنسبها، يعني تنسب تكون ثمن 100,000 نصف 100,000 الزوجة لها، البنت لها النصف 50، الباقي 12,500 + 50 الباقي للأخ الشقيق، وهكذا. فيقول أن هذه النسبة، الطريقة هذه طريقة النسبة هذه أنفع الطرق لأنها تمشي معك في كل شيء، في الأموال المقسومة وغير المقسومة. يعني مثلا الأراضي العقارات تستطيع تقول مثلا هذه لها نصف الأرض وهذه لها ثلث الأرض وهذه لها ربع الأرض ونحو ذلك. إذن هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ويعني ممكن أن مثلا لو هنا مثلا كانت المسألة مثلا من مثلا نقول مسألة الميت الأول، أفرض أنه ما في نسخات، توفي شخصا زوجة وثلاثة أبناء، المسألة من 24. طيب مثلا التركة 100,000، أنت ما تعرف مثلا ثمن 100,000 ولا تعرف نصيب كل وارث. 24 هذه أو 100,000 تقسمها على 24، 100,000 تقسمها على 24 كم يطلع؟ تقسمنا 100,000 على 24 أربعة آلاف 166. أنا ما أدري تقسيم 24. 4,166. خلاص. الآن نصيب الزوجة منها ثلاثة. 4,166 في ثلاثة. الأبناء كل واحد نصيبه 7. خلاص. يعني تقسم المال سواء 100,000 200,000 تقسمه على أصل المسألة، يعني بعد التصحيح وخلاص تقسم على مصح المسألة يخرج لك الناتج. الناتج هذا هو واحد من المسألة هذه. فيعني لو كان واحد نصيبه واحد فقط، واحد من 24، واحد من 24 مثلا، فهذا لا الزوجة واحد من 8، 3 من 24، فهذا أي واحد من الورثة تضرب نصيبه بهذا اللي طلع لك إذا قسمت المال كله على التركة كلها على مصح المسألة يخرج لك الناتج. الناتج هذا تضربه في عدد سهام الشخص. من المسألة. تطلع اسمه أو قسمه. شلون؟ تطلع قسمته من التركة. لكن النسبة الآن شلون صارت طريقتها؟ النسبة تنسب يعني هذه طريقة ثانية. النسبة تنسبه يعني هذه النسبة تصلح لكرة في الأموال الواضحة يعني مثلا 100,000 20,000. لكن مثلا يطلع لك 5,477 نسبتها أنت تنسب مثلا الثلثة كم؟ تصير صعبة شوي. فأسهل طريقة يمكن أن تقسم المال كله على مصح المسألة. إذا قسمت على مصح المسألة يخرج الناتج هذا تضربه بسهام كل شخص يطلع لك نصيبه من التركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن، وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأخواهما وأختهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث من أصناف الوارثين. سبق أن ذكر الصنف الأول وهم أصحاب الفروض، والصنف الثاني هم العصبات، وهذا هو الصنف الثالث اللي هم أصحاب أو ذوي أو هم ذوو الأرحام. وذوي الأرحام إذن كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. طيب كيف تعرف ذوي الأرحام؟ مؤلف رحمه الله تعالى عدد لك عدد من ذوي الأرحام، لكن أسهل طريقة سبق أن ذكرنا في أصحاب الفروض ضوابط في الوارثين من الأصول من الفروع من الحواشي. اعكس الضوابط يطلع لك ذوي الأرحام. يعني مثلا ذكرنا ضوابط الوارثين من الأصول، قلنا من الذكور هم كل ذكر لم يدلي بأنثى أو ليس بينه وبين الميت أنثى. إذن اعكسها، كل ذكر أدلى بأنثى. طيب كل ذكر أدلى بأنثى من الأصول فهو من ذوي الأرحام، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى من الأصول فهو من الوارثين، وكل ذكر بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام. طيب من الأصول من الإناث اللي هي الجدات، هناك قلنا كل أنثى كل أنثى ليس بينه وبين ميت ذكر مسبوق بأنثى فهو من فهي من الوارثات. فاكسها، كل أنثى أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى فهي من ذوي الأرحام. يعني مثلا اللي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثلا أم أبي الأم، أم أبي الأم هذه من ذوي الأرحام لأنها أدلت بميت بينه وبين الميت أو بذكر بينه وبين الميت أنثى. طيب هذه من الأصول. من الفروع، قلنا كل من أدلى بأنثى، كل من لم يدل بأنثى فهو من الوارثين من الفروع سواء الذكور أو الإناث. اعكسها، كل من بينه وبين الميت أنثى من الفروع فهو من ذوي الأرحام. من الحواشي طيب أحسنت لا يرث من الإناث إلا الأخوات. طيب نعكسها كل الإناث من الحواشي فهو من ذوي الأرحام ما عدا الأخوات. طيب أيضا من الذكور الحواشي من الذكور لا يرث منهم إلا من أدلى بذكر يستثنى الأخوة بأم. طيب أحسنت إذا كل من أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام ما عدا الإخوة بأم. كل من أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام ما عدا الإخوة بأم. إذن أعكس الضوابط في الوارثين تصير من ذوي الأرحام. إذن هذا مرخص لضوابط ذوي الأرحام. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قبل ذلك يشترط لإرث ذوي الأرحام ألا يوجد في المسألة عاصب ولا ذي فرض يرد عليه. سبق أن ذكرنا في باب الرد أن كل ذوي الفروض يرد عليهم ما عدا الزوجين. إذن إذا وجدت في المسألة عاصب وذكرنا سابقا العصبة أو صاحب فرض يرد عليه يعني ما عدا الزوجين فلا تورث ذوي الأرحام. فلو مثلا هلك هالك عن بنت وجد لأم اللي هو أبو الأم، البنت من ذوي الفرض وجد الجد أبو الأم هذا من ذوي الأرحام، فهنا هل يرث الجد؟ ما يرث لوجود صاحبة الفرض. طيب الزوجة البنت تأخذ النصف، النصف الباقي يكون لها بالرد، تأخذ نصف فرضا والنصف الباقي ردا. طيب لو كان زوج وأبو الأم يأخذ الزوج النصف وأبو الأم إذن الزوج يأخذ فرضه ويكون الباقي لذوي الأرحام. فإذن نقول يشترط لإرث ذوي الأرحام ألا يكون معهم عاصب وألا يكون معهم صاحب فرض يرد عليه يعني ما عدا الزوجين. الزوجان هما الذين يرد عليهما فيرث معهم ذوي الأرحام، أما ما عداهم فإنه لا يرث معهم ذوي الأرحام. طيب والقول بتوريث ذوي الأرحام هو قول الحنابلة والحنفية رحمهم الله تعالى على اختلاف بينهم في التفاصيل، لكن هو قول الحنابلة والحنفية رحمهم الله. أما المالكية والشافعية فإنهم لا يقولون بتوريث ذوي الأرحام بل يقولون بأن نصيب المتوفى إن لم يكن لديه صاحب فرض ولا معصب فإنه ينتقل ماله لبيت المال لبيت المال. الشافعية يقولون بيت المال إذا كان منتظما، أما إذا لم يكن منتظما فإنهم يورثون ذوي الأرحام، لكن الحنابلة والحنفية وهو الذي عليه العمل أنه يورث ذوي الأرحام مطلقا. طيب كيف نورث ذوي الأرحام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يرثون بالتنزيل. بالتنزيل يعني ينزلون منزلة من أدلوا به، ينزلون منزلة من أدلوا به. فمثلا ولد البنت يعني لو كان توفي شخص عن بنت البنت فنقول بنت البنت هذه تأخذ منزلة أمها، يعني نفترض المسألة هالك عن بنت فقط. طيب توفي شخص عن ابن أخ لأم، ابن أخ لأم يأخذ منزلة الأخ لأم، الأخ لأم الذي أدلى به، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الذكر والأنثى سواء، يعني أنهم لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين بل يرثون متساوي الذكر والأنثى. يعلل الفقهاء رحمه الله تعالى بأنهم يرثون بالرحم المجردة، يرثون بالرحم المجردة، فشابه الإخوة لأم في ذلك. قال فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن إلى آخر كلامه. هنا يذكر أن كل وارث من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به. ولد البنت أدلى بالبنت، ولد بنت الابن أدلى ببنت الابن، ولد الأخت أدلى بالأخت، فكل واحد يأخذ ميراث أمه. بنت الأخ أدلت بالأخ، بنت العم لأبوين أو لأب هنا أدلت بالعم، بنات بنيهم يعني بنت ابن العم أدلت بابن العم، ولد الإخوة لأم ابن الأخ لأم يأخذ ميراث الأخ لأم، وهكذا. قال كابا الخال أدلى بالأم، الخال أدلى بالأم، الخالة كذلك أدلت بالأم، أبو الأم أدلى بالأم، العمة أدلت بالأب، والعم لأم أدلى أيضا بالأب. الجدة الجدة تأخذ ميراث من أدلت به، مثلا جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأم، إذن أدلت أم أبي الأم، أدلت بالأم، لأن أبو الأم أصلا من ذوي الأرحام. فننتقل الذي بعده، أقرب وارث أقرب شخص يوصلها بالميت من الورثة بين الأم، إذن أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأم تكون كالأم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. هذا طبعا على المذهب، لأن المذهب سبق أن قلنا لكم أن الجدات لا يرث من الجدات إلا ثلاث، أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم الجد وإن علت. أما من أدلت بأب أعلى من الجد فهم يعدونها من ذوي الأرحام. طيب. يقولون كم بمنزلة، فيجعل حق كل وارث في من أدلى به. طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15، وفي ثلاثة أخوان متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى به فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، فإن سخط بعضهم لبعض عملت به، والجهات أبوة وأمومة وبنوة. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كيفية قسمة المال أو قسمة التركة إذا كانت لذوي، إذا كان الوارث هم ذوي الأرحام. فنقول لا يخلو الحال أو المسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال، لا تخلو المسألة من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون الوارث من ذوي الأرحام واحدا، أو نقول الموجود. يعني مثلا هل كان ابن بنت؟ ابن بنت. ترى القاعدة أنه ينزل منزلة من أدلى به. طيب لكل موجود واحدا فهنا يأخذ جميع المال. إما فرض إما فرضا وردا وإما بالتعصيب. يعني ننزل منزلة من أدلى به. مثلا فرضا وردا مثل ابن بنت. ابن بنت ينزل منزلة البنت. البنت لو هلك هلك عن بنت فقط. إيه تأخذ كل المال نصف فرض ونصف رد. طيب إما بالتعصيب مثل بنت أخ شقيق. بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يأخذ جميع المال بالتعصيب. فهي تأخذ جميع المال بالتعصيب. إذا كان الموجود واحدا فإنه يأخذ جميع المال. يعني بمنزلة ما أدلى به. إذا كان أدلى بصاحب فرض فإنه يأخذ جميع المال فرضا وردا. وإذا أدلى بعاصب فإنه يأخذ جميع المال تعصيبا. طيب لو هلك هالك عن أبي أم فماذا يأخذ؟ هل جميع المال فرضا وردا ولا تعصيبا؟ نقول لو علك عن أم فقط. نستحضر أنه علك عن أم فقط. لو علك عن أم فقط كم ستأخذ؟ ثلث فرضا والباقي ردا. فهو سيأخذ الثلث فرضا والباقي ردا. وهكذا لو علك هالك عن بنت عم. بنت عم نعم زيادة العم فالعم يأخذ جميع المال تعصيبا. طيب أن يكون الموجود واحد، أن يكون الموجود أكثر من واحد والمدلى به واحد. يكون الموجود أكثر من واحد والمدلى به واحد. فهنا نقول لا يخلو هذا من أمرين. تستوي إذا استوت منزلته. إذا كان موجود من ذوي الأرحام أكثر من واحد لكنهم كلهم يدرون بشخص واحد، فنقول هذا لا يخلو من حالين. إما أن تستوي منزلته من هذا الوارث الذي أدلوا به مثل ذكر. طيب أحسنت. كهالك عن بنتي بنت بنتي بنت. فهنا يأخذون أيضا جميع المال بالتساوي فرضا وردا بالتساوي بينهم. لو كان أيضا ابن بنت وبنت بنت. ابن بنت وبنت بنت فهنا يأخذون بالتساوي جميع المال النصف فرضا وردا بالتساوي بينهم. نعم قال الذكر والأنثى سواء. إذا اختلفت منزلتهم كما لو هلك عن ثلاث خالات متفرقات. متفرقات يقصد خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم. طيب هنا كل الخالات هؤلاء أدلوا بمن؟ بالأم. لكن مختلف زي يعني هؤلاء كلهم أبناء للبنت، لكن هذول لا. الخالة الشقيقة أخت للأم شقيقة، والخالة لأب أخت للأم من جهة الأب، والخالة للأم أخت للأم من جهة الأم. فهنا ماذا نعمل؟ يقولون تقسم المال بينهم كأن المدلى به مات عنه. طيب المدلى به من هو؟ الأم. طيب نقول كأن المسألة هلكت الأم عن ثلاث أخوات، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. طيب إذا هلكت هؤلاء الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. والأخت لأب السدس، والأخت لأم السدس. طيب المسألة من ستة، النصف ثلاثة، سدس واحد، مجموع خمسة. إذن ترتب خمسة. فنقول إذا هلك شخص ثلاث خالات متفرقات شقيقة لأب ولأم، المسألة من خمسة، الشقيقة تأخذ من ثلاثة خمس، والتي لأب خمس، والتي لأم خمس، يعني الأصل طبعا نصف وسدس وسدس، لكن بعد الرد إلى الخمسة. واضح؟ طيب ثلاث عمات. متفرقات شقيقة لأب ولأم. كان كأن الأب كلهم يدرون بالأب، كأن الأب هل كان أخت شقيقة أخت الأب أخت يوم وقسمته نفس. طيب لو هلك عن ثلاثة أخوال متفرقين شقيق لأب وليوم، نقول الأخوال أدلوا بالأم. الأم لو هلكت الأم عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الشقيق كم يأخذ؟ وللأب الأخ لأم يأخذ السدس، والشقيق والأب الشقيق أخذ المال، يسقط الأخ يحتبر الأخ لأب. أحسنت. فإذا هلك شخص عن ثلاثة أخوال فالشقيق فللأم يأخذ السدس، والشقيق يأخذ الباقي، والأخ لأب أو الخال لأب يسقط، وهكذا. إذا أدلوا بشيء، إذا كان موجود أكثر من واحد وأدلوا بشخص واحد، نقول إذا استوت منزلتهم منه تقسم الجميع، تقسم المال بينهم بالتساوي. اختلفت منزلتهم منه نقول تقدر كأن المدلى به هو المتوفى عن هؤلاء الذين أدلوا به، وتقسم المال بينهم على حسب إرثهم منه، على حسب إرثهم منه. واضح؟ ولا في إشكال؟ المدلى به جماعة، يكون المدلى به جماعة. فهنا نقول يقسم المال بين المدلى به. قسم المال بين المدلى بهم كأن الميت ماتعنا. ثم نقسم نصيب كل شخص على من أدلى به على حسب على حسب سواء استوت منزلتهم أو اختلف منزلتهم على حسب التفصيل. إذا كان المدلى بالجماعة نقسم المال أولاً بين المدلى به كأن الميت مات عنه، ثم نقسم نصيب كل شخص على من أدلى به. طيب المسألة إذا كان المؤلف هالك عن ثلاث خالات وثلاث عمات، ثلاث خالات وثلاث عمات، هذا هنا المدلى به جماعة. طيب مثل هالك عن ثلاث خالات متفرقات خالات أدلى بمن؟ بالأم. والعمات أدلى بالأم. طيب نقول نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت ماتنا، هلك عن أم وأب. الأم كم لها؟ ثلث. ثلث ولا سدس؟ ثلث. ثلث. لا يوجد لا جمع لا جمع لا أخوة ولا فرع وارث. الأب له الباقي. الآن الثلث هذا سنقسمه على الخالات على حسب قلنا نقسم نصيب كل شخص على ما أدلى به على حسب التفصيل الوارد الحال. فالتفصيل الوارد الحال الثاني هنا هل تستوي منزلتهم منه ولا تختلف؟ الخالات تستوي منزلتهم من الأم ولا تختلف؟ تختلف. إذن نقسم المال بينهم كأن الميت كأن المدلى به متعنا. فنقول الثلث هذا يقسم كأن الأم هلكت عن أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. فالشقيقة لها النصف. النصف. والتي لأب سدس. والتي لأم سدس. طيب فنقول الشقيقة الآن طبعا ترد إلى خمسة. فلذلك اشكال مؤلف الثلث للخالات أخماسا، الثلث للخالات أخماسا لأن المسألة ردت إلى خمسة. إلى خمسة. الشقيقة لها النصف ثلاثة من خمسة، والتي لأب لها السدس واحد من خمسة بعد الرد، والتي لأم لها السدس. وقال الثلثان للعمات أخماسا، الثلثان للعمات أخماسا، الشقيقة لها النصف والتي لأب لها السدس والتي لأم لها السدس ترد إلى خمسة ثلاثة واحد واحد ترد إلى خمسة. لذلك قال الثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وتصح من خمسة عشر. طبعا لأنها طبعا إحنا داخلين بالتصحيح هذا لأن أصلا هذه من ثلاثة واحد اثنين وهذه تكون من خمسة ومثل ثلاثة من خمسة يقول الخمسة والخمسة نكتب بها حديمة والخمسة والثلاثة هذه تبانون تضرب الثلاثة بالخمسة خمسة عشر في الناتج يصير خمسة عشر لكل واحدة تضرب في مضربة فيها مسألة لثلاثة في ثلاثة كل واحدة تضرب في ثلاثة فالنتيجة ما تصنع خمسة عشر. بس أنا أهم شيء أنكم تفهمون كيف نقسم نصيب كل وارث. طيب إذا نقول أحوال الإرث والأرحام إذا كان موجود واحدا فإنه يأخذ جميع المال سواء فرضا ورادا إذا أدلى بصاحب فرض أو تعصيبا إذا أدلى بمعصب أو يكون الموجود أكثر من واحد والمدلى به شخص واحد فهذه لا تخلو من حالين إما أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به تستوي منزلة ممن أدلوا به فهنا يأخذون جميع المال بالسوية أو تختلف منزلتهم منه فنقول نقدر كأن المدلى به هو الذي مات عنه فيأخذون إرثا منه على حسب نصيبهم من الإرث. والحالة الثالثة أن يكون المدلى به جماعة فنقول نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنه حتى يقولون إذا ومن سقط منهم فإن من أدلوا به لا يرث. طيب مثلا من سقط منهم فإن أدلوا به لا يرث مثلا هلك عن بنت أخ وعمه. بنت الأخ تدري هنا المدلى به جماعة. بنت الأخ تدري بالأخ. والعمة تدري بالأب. نقول كأن الميت مات عن أخ وأب. فالأب كم يرث؟ سدس. والأخ طيب الأخ يسقط الأخ يسقط والأب يأخذ جميع المال خلاص الأخ يسقط إذا سقطت بنت الأخ والعمة أخذت ميراث الأب فنقسم المال بين المدلبين ومن سقط منهم فإن من أدلوا به لا يرثون ثم نقسم نصيب كل شخص على من أدلى به على حسب التفصيل الوارد في الحال الثاني. هذا ملخص العمل في مسائل ذوي الأرحام كيفية توريثهم من الميت. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه له اللي هو قلنا عن بنتي بنت أو ابن بنت وبنت بنت فنصيبه منه. طبعا ذكر مسألة ما ذكرناها وهي لو كانت البنات المدلى بهم يعني هم بنتين مثلا هنا اللي ذكرنا بنتي بنت أمه واحدة لكن لو كانت أمه تختلف بنت بنت مثلا هلك شخص أن مثلا له بنتين مثلا منيرة وحصة منيرة هذه متوفاة قبله وحصة متوفاة قبله فما له إلا بناتهم منيرة لها مثلا بنت اسمها أمل وحصة لها بنت مثلا اسمها زينب فالآن كل واحدة أمها تختلف عن الثانية فنقول كل واحد فنقول نقدر كأن الميت مات عن بنتين وليس عن بنت واحد فإذا مات عن بنتين يكون لهما الثلثان إذا مثلا بنتين يكون لهما الثلثان طبعا ترد من ثلاثة إلى اثنين يكون لهما الثلثان ترد إلى اثنين يعني كان كل واحدة لها النصف ونصيب كل بنت لبنتها نصيب كل بنت يكون لبنتها لذلك لو كانت أحد البنات لها ابن وبنت والثانية لها بنت فقط فنقول اللي لها ابن وبنت يأخذون نصيب أمها ولله بنت فقط تأخذ نصيب أمها لا يتشارك منها لا يتشارك منها لذلك قال ابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما يعني لو هلك شخص عن بنت أخت وابن أخت وبنت أخت ابن الأخت وبنت الأخت هؤلاء أمهم واحدة وبنت الأخت الأخيرة هذه أمها تختلف فنقول بنت الأخت اللي أمها تختلف تأخذ ميراث أمها نقول نقدر كأن الميت مات عن أختين أختين لهما الثلثان الثلثان طبعا ترد المسألة من ثلاثة إلى اثنين فكان لهما النصفان فالنصف الأول اللي هو ميراث الأخت الأولى يتقاسمه ابنها وبنتها، والنصف الثاني ميراث البنت الثانية تأخذه بنتها. لا لا، ليس للذكر مثل الحظ الأنثيين، كلها بالسوية. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. هي اللي ذكرنا لكم، وهذا كان ثلاث خالات متفرقات أو ثلاث عمات متفرقات. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، هنا أدرى جماعة بجماعة، فالثلث للخالات أخماس والثلثان للعمات أخماس، لأن الخالات ورثنا نزلنا منزلة الأم، العمات نزلنا منزلة الأب، يتصح من 15. وفي ثلاثة أخوال متفرقين، هلك عن ثلاثة أخوال متفرقين، لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. طيب، والذي لأب يسقط بمن؟ الشقيق. أحسنت، بالشقيق والخال الشقيق. طيب، فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، يعني هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين وأبي أمه. كلهم من زمن زيت الأم. الأب كان الأم ماتت عنه. إيه، فهنا الأب لأم والأخوال، نقول نقدر كأن الأم ماتت عن أبيها وإخوانها، فيسقطون بالأب الأخوان. لذلك قال فإن كان معه أبو أم أسقطهم، لأن الأب يسقط الأخ. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. في ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، يعني بنت عم شقيق، بنت عم لأب، بنت عم لأم. طيب، كل واحدة تنزل منزلة من أدرت به اللي هو أبوها. فلو هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب وعم لأم، فيكون المال العم الشقيق، والعم لأب يسقط بمن؟ الشقيق. والعم لأم هو من ذوي الأرحام، ثم قال وإن أدلى جماعة بجماعة، هذه الحالة الثالثة، قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه من أدلى به، وإن سقط بعض ببعض عملت به. هل ذكرنا لكم مثل بنت الأخ والعمة؟ فبنت الأخ تدلي بالأخ والعمة تدلي بالأب، والأب يسقط الأخ، فنقول العمة تسقط بنت الأخ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جهات ذوي الأرحام. قال جهات أبوة وأمومة وبنوة. جهات ذوي الأرحام هم الفقهاء رحمهم الله تعالى، ذكروا أن ذوي الأرحام يسقط الأقرب منهم الأبعد إذا كانوا في جهة واحدة، وحصروهم بثلاث جهات. جهة الأبوة، وهذه أدخلوا فيها كل من أدلى بالأب من الأجداد والجدات والأعمام والعمات ونحوهم، حتى يعني مثلا بنت العم هي أدلت بالعم، لكن يقولون هي من جهة الأبوة، هي من جهة الأبوة، لا يقصدون أنها ترث ميراث الأب، لكن يقصدون الجهة. الأمومة يدخل فيها كل من أدلى بالأم أو صار من جهتها، من الأجداد والجدات التي من جهة الأم والأخوال والخالات ونحوها. والبنوة هؤلاء الفروع الذين صار بينهم وبين الميت أنثى. فإذا اجتمع جماعة من ذوي الأرحام، إذا اجتمع جماعة من ذوي الأرحام فيقولون ننظر إذا كانوا يعني في ناس قريبين وفي ناس بعيدين. يقول ننظر إذا كانوا في جهة واحدة فيسقط الأقرب الأبعد، أما إذا كانوا في جهات مختلفة فلا يسقط الأقرب الأبعد. فمثلا لو هلك عن بنت بنت وبنت بنت بنت، بنت البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت، فهنا بنت البنت أقرب من بنت بنت البنت، فيقولون القربة تسقط البعد، تسقط البعد، لأنهم في جهة واحدة، الآن كلهم في جهة البنوة، اللي من الجهات الثلاث البنوة. لكن لو كانت مثلا بنت بنت وبنت بنت البنت وبنت العم، جهة بنت العم غير جهة بنت البنت وبنت بنت البنت، فيقولون بنت العم ترث لا تسقط ببنت البنت، لأن بنت العم من جهة الأبوة، حتى لو كانت بنت بنت عم وهذه بنت بنت، فيقولون لا تسقط بها لأنها من جهة مختلفة. إذن هنا جهات ذوي الأرحام الفقهاء حصروها في ثلاث، وألحقوا كل شخص من ذوي الأرحام بالجهة التي أدلى بها. وفائدة معرفة الجهات أنه إذا كان هناك أكثر من شخص من ذوي الأرحام ورثوا من في جهة واحدة فيسقط الأقرب الأبعد، أما إذا اختلفت الجهة فإنه لا يسقط الأقرب الأبعد. وليس المقصود أن من كان في جهة مثلا أبوه مثلا فإنه يأخذ ميراث الأب، لا، هنا يأخذ ميراث من أدلى به، يأخذ ميراث من أدلى به. واضح؟ طيب لو كان لو توفي شخص عن بنت بنت وابن أخ لأم، بنت بنت وابن أخ لأم، ماذا نعمل؟ طب أي حال تنطبق عليها؟ الثانية الثانية يكون موجود أكثر من واحد والمدلى به واحد. الأولى يكون موجود واحد، يكون مدلى به جماعة. إذن الحالة الثالثة ماذا نعمل في الحالة الثالثة؟ المرحلة الأولى نقسم المال بين المدلى به. طيب المدلى به هنا من؟ طيب بنت وأخ لأم. إذا توفي شخص عن بنت وأخ لأم، البنت كم تأخذ؟ النصف. الأخ لأم يحجب بالبنت، البنت أو إناث الفرع الوارث لا يحجبون إلا الأخوة لأم، إناث الفرع الوارث لا يحجبون إلا الأخوة لأم، فهنا الأخ لأم محجوب، فكأن مات عن بنت، فإذا لم يوجد غيرها فإنها تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. فنقول إذن بنت البنت وبنت الأخ لأم، بنت البنت كم تأخذ؟ ها نفس الشيء، النصف فرضا والباقي ردا، وبنت الأخ لأم تسقط لأن الأخ لأم سقط بالبنت. طيب وهلك هالك عن خال شقيق وعم لأب وبنت العم، طيب جهات مختلفة، خال شقيق جهة الأم وعم لأب، احنا قلنا عم لأب، قلنا عم لأب من العصبة، لا يمكن بنت عم لأب، بنت عم شيخ. بنت عم لأب قلنا. طيب بنت عم لأب و ما ذكرنا ثلاث مرات. وفي أيضا تعلق العم. يمكن عمة. طيب خال. خال شقيق. وبنت عم لأب. وعم لأم. خال شقيق وبنت عم لأب وعم لأم. طيب هنا المدلى به جماعة. خال الشقيق يدلي بمن؟ بالأم. بنت العم لأب بالعم. والعم لأم بالأب. العم لأم يدري بالأب. طيب إذن هنا كأن المتوفى توفي عن أب وأم وعم. طيب يتوفي عن أم وأب وعم فالأم تأخذ ثلث والأب الباقي والعم يسقط. إذن الذي أدلت بالعم تسقط أيضا معه. فالذي أدلى بالأم اللي هو خال الشقيق يأخذ نصيب الأم اللي هو الثلث. ومن أدلى بالأب العمة عم لأم. العم لأم يأخذ نصيب الأب وهو الباقي وهو الباقي وهكذا. لا الحمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإن ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إذا استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هنا سنأخذ الحامل والخنث المشكل والمفقود والعرقة، هذه أبواب الإرث بالتقدير، يعني بالتقدير يعني أنه قد يختلف، يعني لا نتحقق منه قد يختلف. الحمل الذي في بطن أمه، هنا إذا توفي شخص وكان من ضمن ورثته امرأة حامل سواء كانت زوجته أو أمه حامل، فهنا الحمل هنا لو خرج حيا فإنه سيرث. فماذا نعمل في إرثه؟ نقول الورثة لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يقولون ما عندنا مانع نؤجل القسمة إلى أن يخرج، هنا الحق لهم يؤجل القسمة لم يخرج هنا تقسم قسمة عادية. لكن إذا طالبوا أو طالب بعضهم القسمة فماذا نفعل؟ يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: نعمل بالأحوط في حق الحمل وفي حق من يرث معه. نعمل بالأحوط في حق الحمل وفي حق من يرث معه. الأحوط هنا الحمل، ماذا يقولون الأحوط الحمل؟ أن نقدر أنه موجود في البطن إما ذكران أو أنثيان، يعني توأما. يقولون لأن ولادة التوأم محتملة وليست نادرة، ولادة شخص واحد صحنا كثيرة، لكن ما دام أن هذه محتملة فنعمل بالأحوط نقدر اثنين. طيب لماذا لا تقدرون ثلاثة وأربعة؟ يقولون ما زال عن اثنين هذا نادر، والنادر لا عذر فيه. فيقولون نقدر له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. طيب متى نقدر له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؟ يقولون إذا كان الذين معه نصيبهم أقل من الثلث، أقل من الثلث، فنقدر الأحوط أن نقدر نصيبه بإرث ذكرين. إذا كان من معه من أصحاب الفروض إرثهم أقل من الثلث فالأحوط تقدير ميراث ذكرين. أما إذا كان من معه من أصحاب الفروض إرثهم أكثر من الثلث فالأحوط تقدير ميراث أنثيين. فالأحوط تقدير ميراث أنثيين. مثل الأكثر من الذكرين، يقولون مثل شخص توفي عن أم حامل من أبيه وعم، أم حامل من أبيه وعم، فالأم فهنا لو خرج الجنين ذكر أنثى ستخرج ستبث هي أم السدس، هي ستدور بين السدس والثلث. الثلث لو خرج متوفى، خرج متوفى أصبحت الثلث. فهي الأحوط يعني اليقين لها السدس، فنقول السدس هذا ميراث الأم. لو قدرنا الميت أنثى واحدة فثلث النصف، إذن العم له الباقي. لو قدرنا الحمل، لو قدرنا الحمل أنثى واحدة فثلث النصف والأم السدس، العم له الباقي. لو قدرناها اثنتان ثلثين يعني بنتان فثلث الثلثين والأم السدس العم له الباقي. لكن لو قدرناهم ذكرين أو ذكر واحد فثلث الأم السدس والحمل سيأخذ الباقي والعم ليس له شيء. فيقولون نقدر الأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين. الأحظ من إرث يعني الأحوط من إرث ذكرين أو أنثيين. هذا للحمل، هذا للحمل. مثال الأحوط تقدير أنثيين، يقولون مثل لو هلك عن أم حامل وزوجة وعم، أم حامل وزوجة وعم، فالزوجة ما له أولاد الربع، والأم السدس، الربع والسدس هنا الربع والسدس هذا أكثر من الثلث ولا أقل من الثلث؟ ربع زائد سدس أكثر، سدس زائد سدس ثلث، فربع زائد سدس أكثر من الثلث. فيقولون أحظ تقدير ميراث أنثيين، يعني لو قدرنا ميراث أنثيين ستصير المسألة طبعا عائلة، تصير المسألة عائلة وسترث الزوجة أقل من الربع يعني بالعود، وسترث الأم أيضا أقل من السدس بالعود. يقولون هنا الأحظ تقدير ميراث أنثيين. ف فالقاعدة أنه يقدر للحمل الأحوط من ميراث ذكرين أو أنثيين. طيب من معه؟ يقولون من معه لا يخلو حاله من ثلاث أحوال: إما أن لا يختلف إرثهم مطلقا فهذا يعطى نصيبه كاملا، أو يختلف إرثه لكنه لا يسقط فهذا يعطى الأقل، أو أنه أحيانا يرث وأحيانا يحجب فيقولون لا يرث شيئا حتى يتبين الحمل. طيب سنضرب مثالا فيه الحالات الثلاث كلها. يقولون مثل شخص توفي عن زوجته الحامل وجدته وعمه، زوجة حامل وجدة وعم، فهنا الزوجة أو لو كان المتوفى، لو كان الحمل ذكر، الزوجة ستأخذ ثمن والجدة سدس والعم يسقط بالابن. طيب لو كانت أنثى الزوجة ثمن نصف، الجدة سدس ما يختلف، العم الباقي، لو كان ذكرين نفس الذكر، لو كان أنثيين هذه الثلثين وهذه الثمن والعم له الباقي، قلنا الثمن والسدس والثلثين يبقى باقي ولا لا باقي؟ احتمال يبقى باقي. إذا خرج ميتا فالزوجة لها الربع والجدة السدس والعم الباقي. إذا نجد أن الزوجة يختلف ميراثها، الثمن إذا خرج حيا سواء ذكر أو أنثى، والربع إذا خرج ميتا، إذا يختلف ميراثها، نقول تعطى اليقين الذي هو الأقل. الجدة لا يختلف ميراثها أبدا سواء خرج حيا ميتا ذكرا أنثى ذكرين أنثيين ما يختلف ميراثها. في السدس خلاص تعطى ميراثها كامل. العم لا، أحيانا يرث وأحيانا لا يرث، حين أخذ الباقي وحين يأخذ شيئا أبدا، فهنا يقولون لا يأخذ شيئا. إذن نقول يقول وقف الحمل أكثر من ذكر من ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد لا ولد خاص خرج أخذ حقه والباقي لمستحق. يعني لو مثلا خرج إحنا وقفنا ميراث أنثيين فخرج أنثى واحدة، نعلم أنه يأخذ ثلثين، خرج أنثى واحدة النصف، الزائد عن النصف وزعه البقية الورثة على حسب إرثهم. طيب فإذا ومن لا يحجبه هنا نصيب الورثة اللي معه، نقول الورثة اللي معه لا يأخذ ذات أحوال. الحالة الأولى لا يختلف إرثهم منه، ليه قال لا يحجبه؟ يأخذ إرثه كالجدة. ومن ينقصه شيئا اليقين كالزوجة، قلنا الزوجة إما أن ترث الثمن أو الربع فتأخذ اليقين وهو الثمن، ومن سقط به لم يعطى شيء مثل العم يسقط أحيانا ويرث أحيانا، فنقول لا يرثين إلى أن يخرج، فإن خرج نتبين هل يرث ولا لا يرث. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يرث الحمل ومتى يورث. يرث بشرطين، هو ذكر شرط أحد الشرطين. الشرط الأول لما ذكر المؤلف أن تحقق من وجوده حال موت المورث، أن تحقق من وجود حال موت، يعني يتحقق من كونه موجودا في بطن أمه حال وفاة المورث. متى كيف نتحقق؟ يقولون إذا خرج بعد أقل من 6 أشهر من وفاة المورث، إذا كانت أمه فراشا، يعني ما زالت في عصمة زوجها، أو بعد أقل من 4 سنين إذا كانت أمه ليست فراشا، يعني ما مطلقة أو متوفى عنها زوجها وولدت بعد أقل من 4 سنين، فإنه أيضا نتحقق من وجوده حال وفاة المورث. الحالة الشرط الثاني أن يستهل، أن يستهل يعني أن يظهر منه ما يدل على وجود الحياة فيه، سواء صراخ أو عطاس أو بكاء ولا حليل ذكر المؤلف رحمه الله، يعني وجد دليل حياته. يقول غير حركة من حركة يسيرة واختلاج للحركة، كأن حركة المذبوحة لا تكون دليل على الحياة، لكن لو خرج ثم عطس، خرج ثم بكى، خرج ثم صرخ، فهذه كلها تدل على الحياة. الدليل الحديث إذا استهل الجنين ورث. قال إن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج منه، يعني إذا صرخ وهو لم يكتمل خروجه من بطن أمه ثم لما خرج مات، فإنه لا يعتبر، لا يعتبر حيا، لأنه لا بد أن يكون الاستهلال بعد اكتمال خروجه. ثم ذكر المسألة لو أن توأمين خرج، أحدهم خرج ميتا والآخر استهل ثم مات، لكن جهلنا أيهما الذي خرج ميتا وجهلنا أيهما الذي استهل ثم مات. هذا يختلف إذا كان أحدهم ذكر وأحدهم أنثى، لكن لو كان كلاهما ذكران ما اختلف شيء يعني، لكن يختلف إذا كان أحدهم ذكر وأحدهم أنثى. لأنه إذا كان مثلا كان أحد، كان مثلا الذي خرج ميتا الذكر والذي خرج حيا الأنثى ثم مات، فنقول الذكر لا يثمن الأصل، فلو كانت مثلا زوجة حامل وأم وعم أي لا، وكانت التي خرجت حية هي البنت لا يسقط العم، وإذا كان الذي خرج حين هو الابن سيسقط العم فيختلف. فهنا يقولون إذا جهلنا أيهما المتوفى فنخرجه بقرعة، نخرجه بقرعة، والقرعة هي وسيلة لتمييز المستحقين أو المشتركين في الاستحقاق، وسيلة تمييز المشتركين في الاستحقاق. والفقهاء رحمه الله ذكروا أعملوها في مسائل كثيرة جدا، وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر جملة من المسائل التي يعمل فيها الفقهاء القرعة في آخر القواعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الخنثى. المشكلة الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، أحيانا يكون متضحا يعني أنه يتضح أنه ذكر أو أنثى، وأحيانا لا يكون متضحا، وغالبا يكون يتضح بعد البلوغ. لكن إذا كان لم يبلغ بعد فيقولون يوقف له مثل ما يوقف للحمل، يوقف مثل ما يوقف للحمل إلى أن يتبين أمره بالبلوغ. لكن لو أنه بلغ وما زال مشكلا، ما زال مشكلا، فيقول يورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نصف ميراث ذكر، لأننا لا نعلم هو ذكر أو هو أنثى. فمثلا لو كان مثلا شخص توفي عن مثلا زوجة و مثلا عم وابن خنثى، فالزوجة لها ثمن، يعني لها ابن أو له ابن متوفى ابن، والابن الخنثى نقول هو حقيقة إذا نوقف المسألة إلى أن يبلغ، بلغ واستمر مشكلا، فنقول نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث خنثى. لو كانت أنثى كم سيرث؟ النصف، نعطيها الربع. لو كان ذكرا كم سيرث؟ الباقي، فنقدر الباقي كم؟ 7/8 نصفها، فنعطيه 3/8 ونصف، ونعطيه مع الربع فيكون هذا نصيبه. بقي شيء نعطيه العم، بقي شيء نعطيه، هذا المقصود. وكله يعني الحامل والخنثى المشكل كما قلنا كله مبني على الاحتمالات، المفقود أيضا الغرقى كلهم مبني على الاحتمالات. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن الأخ يرث العمة، والعمة لا ترث ابن أخيها، هي من دولة الحام وهو من العصبة. ما ترث. هي من دولة الحام. يعني إذا وجدت شروط إرث ابن الحام ورثت، ولا إذا وجدت حرب يرد عليها أو عاصف فإنها لا ترث. هذه يمثلون عليها في النفقة، لأن من شروط إرث، إن من شروط وجوب نفقة القريب على قريبه أن يكون الوارث، نعم، أن يكون المنفق يرث المنفق عليه، يكون المنفق يرث المنفق عليه. فيقولون ابن الأخ ينفق على عمته، يجب نفقته على عمته. إذا طبعا كانت عمته لا يوجد لها، يعني كانت فقيرة ولا يوجد لها قريب ينفق عليها أقرب من ابن أخيها، لكن العمة لا يجب نفقتها على ابن أخيها، يعني لا يجب عليها أن تنفق على ابن أخيها لأنها لا ترثه، أنها لا ترثه. مثل بالله يفعل الوارث مثل ذلك، لكن الصون يكون سواء ورثه المنفق عليه أو لا، يكون الوارث منفق، أن يكون المنفق وارث المنفق عليه سواء كان المنفق عليه يرثه أو لا. ويمثلون بين الأخ والعمة، فابن الأخ يرث العمة والعمة لا ترث ابن أخيها. الله يتبين هو الكلام الفقهاء هنا تعرف في حال ما إذا لم توفر الوسائل السلامة المبينة لحال الخمطة، أما إذا توفرت كمثل حالنا هذا ووجد هم عندهم قياسات الهرمونات المهدار كل ميول داخل، فإذا أمكن فيأخذ بقولهم أنه ما أخذ الخبرة في الباب. Thank you.